النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. قد سمع استطال ودور الأمجاد طالما تولى متى ونبذلا نفسا ومالا طار للهيجا شهابا يلهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 29 من شهر جماد الآخرة لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 21 عنصرا من الشرطة والحشد العشائري المرتدين في مناطق متفرقة من ولاية شمال بغداد. هلاك وإصابة 11 عنصرا من الجيش النصيري على الأقل وتدمير 3 آليات مجنزرة في حي القدم جنوب دمشق. البداية من ولاية شمال بغداد، وبفضل الله وحده استهدفت مفرزة أمنية آلية رباعية الدفع تابعة للفوج الخامس من الشرطة المحلية المرتدة بعبوة ناسفة في منطقة العذبة بالإسحاقي، ما أسفر عن هلاك مرتدين وإصابة 7 آخرين وإعطاب الآلية، فيما فجرت مفرزة أخرى عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للشرطة الاتحادية المرتدة في منطقة الرواشد قرب بلد، مما أدى إلى تدميرها وهلاك 3 مرتدين وإصابة 4 آخرين كانوا على متنها. كما هاجم عدد من جنود الخلافة ثكنة للحشد العشائري المرتد في منطقة المزاريع، حيث دارت اشتباكات هلك على إثرها مرتدان وأصيب 3 آخرون، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين بفضل الله. وفي ولاية دمشق، وبفضل الله وحده، يواصل جنود الخلافة هجومهم على مواقع الجيش النصيري في حي القدم، حيث انطلق المجاهدون نحو نقاط المرتدين واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أسفر عن هلاك 10 عناصر من الجيش النصيري على الأقل وإصابة آخرين واغتنام رشاش ثقيل، فيما دمرت دبابتان وعربة BMP بالقذائف الصاروخية، وهلك ضابط برتبة نقيب قنصا في الحي ذاته. يأتي هذا فيما صد جنود الخلافة هجوما لصحوات الردة على مواقعهم في مخيم اليرموك من محور بلدة يلدا، وذلك عقب تسليمها مواقعها في حي القدم لصالح النظام النصيري ضمن صفقة أبرمت بين الطرفين، حيث دارت اشتباكات أسفرت عن هلاك مرتد وإصابة آخرين ولله الحمد. وإلى ولاية الأنبار، وبفضل الله وحده، تمكن عدد من جنود الخلافة من نصب كمين لرتل للجيش الرافضي في منطقة الصقار شرق مدينة الرطبة، ما أسفر عن هلاك 7 مرتدين بينهم ضابط وإصابة آخرين، فيما تمكنت مفارز التفخيخ من زرع سلسلة عبوات ناسفة وتفجيرها على رتل للجيش الرافضي في منطقة الطلعات غرب الرطبة، ما أدى إلى هلاك 7 مرتدين بينهم ضابط وإصابة 5 آخرين ولله الحمد. وفي ولاية البيضاء، صد جنود الخلافة محاولة تقدم للحوثة المشركين على نقاطهم في منطقة الظهرة بقيفة، حيث دارت اشتباكات أسفرت عن هلاك حوثي وإصابة آخرين واغتنام أسلحة خفيفة، كما استهدف المجاهدون تجمعا للحوثة المشركين بعبوة ناسفة في المنطقة ذاتها، ما أسفر عن سقوط 4 منهم بين قتيل ومصاب ولله الحمد. أما في ولاية ديالى، وبفضل الله وحده، كمن عدد من جنود الخلافة على طريق بلد روز مندلي، حيث نصبوا حاجزا استهدف عددا من عناصر شرطة الحدود المرتدة، فتم تصفية 5 منهم بينهم ضابطان، ومن الله على عباده باغتنام سيارتين، في حين هلك 2 من الرافضة المشركين إثر استهدافهما بأعيرة نارية قرب معمل الطابوق في منطقة بلد روز، كما أصيب أحد الرافضة المشركين وأعطبت آليته بتفجير عبوة ناسفة في قرية برهان الضاحي جنوب كنعان ولله الحمد. وفي ولاية خراسان، تم تصفية عنصرين في الجيش الأفغاني وجاسوس يعمل لصالحه في منطقة غورغوري بننجرهار ولله الحمد. أما في ولاية سيناء، فقد تم تفجير عبوة ناسفة على عربة كوجار للجيش المصري المرتد بالقرب من حاجز الغاز جنوب العريش، ما أسفر عن تدميرها وهلاك من كان فيها، كما تم تصفية عنصر من الشرطة وآخر من الجيش المرتدين بكمين على الطريق الدولي قرب منطقة الميدان غرب العريش ولله الحمد. وفي ولاية كركوك، تم تدمير آلية عسكرية رباعية الدفع للجيش الرافضي وهلاك من كان على متنها بتفجير عبوة ناسفة قرب قرية المرة جنوب داقوق ولله الحمد. أما في ولاية صلاح الدين، فقد هلك 3 عناصر من الحشد الرافضي وأصيب آخرين بتفجير عبوة ناسفة على عربة كانت تقلهم في منطقة جلام الدور، كما أصيب 4 عناصر من الشرطة الاتحادية بجروح بليغة إثر استهداف آلية كانت تقلهم بعبوة ناسفة في منطقة المعتصم جنوب سامراء. ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية الفرات، حيث هلك عنصران من الجيش النصيري إثر استهداف نقطة لهم بقذيفة SBG-9 في أطراف مدينة البوكمال. ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك وإصابة 21 عنصرا من الشرطة والحشد العشائري المرتدين في مناطق متفرقة من ولاية شمال بغداد. هلاك 11 عنصرا من الجيش النصيري على الأقل، وتدمير 3 آليات مجنزرة في حي القدم جنوب دمشق. وفي الختام، تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طرى للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا، في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلالا. قد تسامى واستطال ودور الأمجاد طال، ما تولى ما توانى باذلا نفسا ومالا. طرى للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا، في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلالا.